بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله بركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فربما نشأت أجيال لم ترانا وهي معذورة، لأن يعني عمر الدعوة كبير، يعني الآن الدعوة بلغت سن 35، الآن يعني الدعوة السلفية بالإسكندرية، و ربما حدثت قطيعة بين المناطق فترة طويلة، نشأت أجيال وترعرعت لم ترى شيئا، لكن لعل الله سبحانه وتعالى يعني جمعنا، ونسأل أن يجمعنا في مستقر رحمته. حديثنا اليوم عن الشريعة، وهذا الحديث حديث إيماني وفيه جوانب كثيرة ينبغي أن نعلمها في قضية الشريعة، لأن هناك محادين لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، مشككين في دين الله سبحانه وتعالى، حاقدين على الإسلام، يحاولون الآن الالتفاف على هذه الشريعة ومنع تطبيقها والحد من سلطان هذه الشريعة على الناس بشبهات تطرح، وربما بتخويف للناس من هذه الشريعة، ولكون كثير من الناس لا يفهمون معنى الشريعة، فلذلك نجد أن الكثير منهم ينساق خلف هذه الدعاوى الباطلة. وأنا لا أقصد إخواني الموجودين الآن، لأنهم يتدينون لله سبحانه وتعالى بحبهم للشريعة والدفاع عنها، لكن التحصن بهذه الأشياء التي سنذكرها اليوم، نريد أن نبلغها في مشارق الأرض ومغاربها، يعني للناس دفاعا عن دين الله سبحانه وتعالى. فالشريعة ربما استقرت في أذهان كثير من الناس أنها قطع يد السارق ورجم الزاني وقتل القاتل وجلد شارب الخمر وقتل المرتد وقتل المحارب الذي يفسد في الأرض في حد الحرابة، فحصروا أو حد القذف مثلا في الجلد، حصروا الشريعة في تطبيق هذه الحدود التي تعد على الأصابع. وهؤلاء لا يفقهون أن الشريعة هي الدين، وهي تتعلق بالعقيدة وتتعلق بالعبادة وتتعلق بالأخلاق وتتعلق بالمعاملات والسلوكيات. فالشريعة ليست هي الحدود، الحدود جزء من الشريعة، جزء صغير جدا من الشريعة، لأن الشريعة حين تطلق أحيانا يراد بها الدين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، شرع لكم من الدين، فسمى الله سبحانه وتعالى الشريعة دين. وأحيانا يقصد بالشريعة الحلال والحرام ورسوم العبادات، أي ما يتعلق بالحلال والحرام ورسوم العبادات، وأما العقيدة وغيرها فإنها تكون هي الدين، وهي في قول الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني سبيلا وسنة، فهذا يختلف بين الأنبياء والمرسلين. فإذا اختلف الأمر بين الأنبياء لا يكون المقصود بالشريعة الدين، لأن الدين لا يختلف من نبي إلى نبي ولا من رسول إلى رسول، لأن دين الأنبياء واحد، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى فقال إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، يعني أن توحيد الله عز وجل هو الإسلام هو الدين، وهذا دين جميع الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي معنى لا إله إلا الله، كفر بالطاغوت وإيمان بالله سبحانه وتعالى. وبين الله سبحانه وتعالى أن الإسلام دين الأنبياء جميعا، كما قال ربنا عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فيكون هذا دين إبراهيم ودين إسماعيل وإسحاق ويعقوب وأبناء يعقوب، كما قال يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال السحرة لموسى أيضا اعترفوا له بالإسلام، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال حواري المسيح له قال الله عز وجل فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقال سليمان عليه السلام وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وقالت بلقيس رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إذن الدين لا يختلف، فعندما يقول الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يبقى الشرعة هنا أي الشريعة هنا ليس مقصودا بها الدين، إنما مقصود بها قضايا الحلال والحرام ورسوم العبادات وأشكالها، لأنها تختلف من نبي إلى نبي، ولأن الله يحل في شريعة ما يحرمه في غيرها ويحرم في شريعة ما يحل في غيرها، كما بين ربنا سبحانه وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. إذن حرم الله عز وجل عليهم طيبات هي في الأصل حلال، لكن التحريم هنا جاء عقوبة، التحريم هنا جاء عقوبة، كما حرم عليهم الصيد يوم السبت وحرم عليهم أكل الشحوم وغير ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل. فالشريعة قد يحل فيها أشياء تحرم في شريعة أخرى وكذلك العكس، لكن شريعتنا التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم كل الطيبات فيها حلال وكل الخبائث فيها حرام، ليس ثمة طيب يحرم علينا وليس ثمة خبيث يحل لنا. ووضع الله سبحانه وتعالى الإسر والأغلال، القيود والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، ليست في شريعتنا إسر ولا أغلال، شريعتنا شريعة تعرف باليسر ورفع الحرج وتحقيق المصلحة، فشرعنا مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. فشريعتنا إذا ضاق عليك أمر يولد أو يولد يسرا، فالشريعة لا تعرف الحرج الشريعة الإسلامية لا تعرف الحرج ولا تعرف الضيق، يعني لا تضيق على الناس ولا يكون فيها حرج. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا طاقتها. طب إذا كان الإنسان العادي إذا كان له طاقة فكلف بتكليف، فإنه قد يصاب بضعف أو بهرم، يعني بكبر، بأنه شيخوخة لا يستطيع معها أن يؤدي العبادات التي هي في الحقيقة في طاقة البشر، لكن صارت بالنسبة له هو ليست في طاقته، إذن حدث عنده إيه؟ حرج في التطبيق. يأتي اليسر، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فلم تجدوا ماء فتيمموا. كانت الأمم السابقة إذا لم تجد الماء تظل تنتظر الماء حتى تجده، تنقطع عن العبادة، وبالتالي تصدأ القلوب لانقطاعها عن الله. أما شريعتنا فإذا لم يجد الماء تيمم، إذا لم يجد الصعيد الطيب يتيمم به، يصلي صلاة فاقد الطهورين، أي يصلي بغير طهور، يصلي بغير طهور إذا لم يجد ماء ولا صعيد، أو كان لا يجد ماء ولا يستطيع استعمال الصعيد الطاهر. لو أن رجلا مصلوبا ويمنع عنه الماء والصعيد، مصلوب مقيد كما في السجون كان يحدث هذا، يقيدون الناس بالأيام وهو مقيد إلى غير القبلة، عاري البدن يعني عريان ليس ساترا لعورته، ومقيد لا يتوضأ ولا يتيمم، ووجهه إلى غير القبلة، ولا يستطيع ركوعا ولا سجودا، مصلوب على الحائط، هل هذا يصلي؟ يصلي، يصلي مع كشف العورة، يصلي مع أنه غير مستقبل للقبلة، يصلي مع أنه غير متطهر، يصلي مع أنه لا يمكنه الركوع والسجود لكن يومئ برأسه. كل هذا أسقطه الشرع عنه عندما كان محتاجا إليه. كانت بنو إسرائيل إذا سقطت النجاسة على جلودهم يقرضونها بالمقاريض، بالمقاريض، لكن في شريعتنا قليل من الماء تضع على هذا المكان النجس يتطهر، وثوب المرأة يطهره ما بعده لأنها تمشي في المكان القذر، فلو مشت المرأة وهي تطيل ذيلها يعني جلبابها فتنجس، ترجع إلى بيتها تاني عشان تيجي المسجد تغسله أو تلبس جلباب آخر، تيجي تمشي في المكان القذر يتنجس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. قالت المرأة يا رسول الله إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، وأما النعل فيطهر بالمسح في الأرض، ما يحتاج إلى غسله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن وجد بهما أذى فليمسحهما بالأرض وليصلي فيهما. فهذا التخفيف الذي يأتي في الشرع يعرف باليسر ورفع الحرج لا يوجد في شريعة سماوية ولا غير سماوية، لا يوجد في شريعة أصلا هذا التخفيف الذي يكون في شريعة الإسلام. ثم أن الأحكام قد تبدل، أن الله سبحانه وتعالى حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر وغير ذلك، إذا اضطر الإنسان إلى ذلك فإنه يأكل الميتة والخنزير ويشرب الخمر. إذا حدث للإنسان غصة وقفت يعني مضغة في حلقه تقتله ولم يجد أمامه في لحظته ما يدفعها إلا الخمر، وإذا لم يفعل مات، يجب عليه ينقلب الحكم من التحريم إلى الوجوب، يجب عليه حفظا لنفسه أن يشربها لدفع الغصة، أن يشربها لدفع الغصة. إذن كيف حول الشرع الحكم من التحريم إلى الوجوب؟ وذلك لحفظ مقاصد الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية جاءت تحافظ على المقاصد العليا الخمس، عندنا مقاصد عليا خمس جاءت الشريعة تحافظ عليها، ولذلك تذلل كل العقبات التي تخدم المحافظة على هذه الخمس: الدين والنفس والمال والعقل والعرض. هذه الخمسة جاءت الشريعة تحافظ عليها، هذه تعرف بالمقاصد الخمسة للشريعة الإسلامية، زائد أنها جاءت تحقق ما يعرف بالحاجيات، وهو ما يحتاجه الإنسان في حياته، لأن الإنسان يحتاج إلى أشياء مثل البيع والشراء والإجارة والحوالة والوكالة وغير ذلك من الأشياء التي يحتاجها في يومه، فجاءت الشريعة تحقق هذا للإنسان بحيث ترفع عنه الحرج، لأن الإنسان يعني يحتاج إلى ما في يد أخيه، فإذا لم يأخذه بعوض أخذه بغير عوض، فيعني سلبه منه، فلأن الإنسان لا يستطيع أن يشتغل يعمل إلا مهنة واحدة، يعني ما يقدرش واحد يزرع القمح وبعدين يطحنه بعدين يعجنه بعدين يخبزه عشان يأكل رغيف، ما يقدرش، وفي نفس الوقت محتاج إنه هو علشان يجيب اللحم يربي البهايم ويسمنها ويكبرها وبعدين يذبحها عشان يأكل لحم، في نفس الوقت عشان يجيب صابونة يقوم يزرع النباتات اللي بتيجي بالزيوت ويستخرج هو الصودا الكاوية، وبعدين علشان يصنع هو الصابونة اللي يستعمل، في نفس الوقت عايز يصنع مواصلة يركبها، مش معقول هو هيجيب الحديد ويدرفله وبعد كده يعمل يصهره ويدرفله وبعدين يصنعه إلى يصنع سيارة عشان يركبها، هذا لا يستطيعه الإنسان، ولذلك يستطيع أن يعمل مهنة يتبادل مع الآخرين بمهنهم، يعني يبيع مهنته ويشتري مهن للآخرين، هو حيزرع مثلا لما حيحصد القمح يبيعه وبعدين يشتري بقية المهن، يشتري رغيف ويشتري صابونة ويشتري جبنة ويشتري بيض ويركب عربية ويأجر مكان في طائرة يسافر فيه وكذا، كل ده بإيه؟ بتمن القمح اللي باعه، يبقى هو بيشتغل مهنة واحدة يتبادل مع الناس بقية المهن، إذا لم يحصل عليها بعوض حصل عليها بغير عوض، فلذلك شرع الشرع ما يحقق حاجيات الإنسان كالبيع والشراء والوكالة والإجارة والتقاضي وغير ذلك من الأمور. وهناك تحسينات تجمل الحياة وتبهجها، تجعل الحياة مباهج، هذه التحسينيات يحتاج إليها الإنسان، مثل التطهر والتطيب والتسوك والاغتسال ولبس الجميل من الثياب وستر العورة وغير ذلك من الأشياء، إن كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى هذا الأمر: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. وريشا الريش ده بقى إيه؟ التريش، اللباس الزائد للجمال، يعني في ثياب هنستر بها العورة اللي هي من السرة إلى الإيه؟ إلى الركبة، هنمشي كلنا سترين من السرة الركبة عريانين بقية البدن، لا، وريشا تتريش، تلبس القميص ده وتلبس مثلا عمامة وتلبس قلنسوة وتلبس نعل حسن، الرجل كما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن يكون نعلي حسنا وثوبي حسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر غمط بطر الحق وغمط الناس، ليس الكبر أن تلبس الثوب الحسن. إذن جاء الشرع بالجميل، جاء الشرع بإن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، فهذا الأمر يسمى بالإيه؟ بالتحسينيات، وده موجود في شريعتنا مش موجود في شريعة حد تانية. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا ينظفون أفنيتهم، واليهود والنصارى لا يتطهرون لا من بول ولا أبراز ولا جماع ولا شيء من هذا، وربما يتعبدون بالنجاسات. جاء في كرامات القديسين عندهم في كتب كرامات القديسين أن القديس فلان لم يقترف إثم غسل الرجلين قط، عمره ما غسل رجليه تعبدا لله ورقا أنه ما غسلش رجليه، لكن نحن نتعبد إلى الله بالغسل، ويجب علينا أن نغتسل يوما في الأسبوع، يجب علينا أن نغتسل يوما في الأسبوع، حق على كل امرئ مسلم، حق، هذا حق على كل امرئ، يعني النظافة عندنا إيه؟ واجبة بالشرع، واجبة بالشرع، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل من بلغ الحلم أن يغتسل يوم الجمعة، فإذا لم يكن الجمعة واجبة فحق على كل مسلم أن يغتسل يوما من كل أسبوع، حق عليه. حق يعني واجب أن يغتسل يضع الماء على بدنه. زيد على ذلك أنك تتوضأ 5 مرات في اليوم والليلة، كل الأماكن التي تتعرض للأوساخ والأتربة فإنك تزيل ما عليها، تغسل الوجه، تغسل اليدين، تغسل الرجلين، وتمسح الرأس. شوف حكمة الشرع وشوف التشريع. ليه بقى الرأس ما تتغسلش كمان؟ ما هي متعرضة لليه؟ علشان الشرع ده ما جاش لزمن من الأزمنة ولا لطائفة من الطوائف. النهاردة واحد لابس بدلة وكرافتة ورايح الشغل، رايح هنقول له صلي، مش كده؟ هيجي عليه وقت الظهر والعصر هنقول له صلي. لو غسل رأسه الرأس بالذات ما بتجفش بسرعة، حتى لو نشفتها بالفوطة هتفضل تنزل عليه مية على بدلته وعلى قميصه، هتبلله كله، هتبلله كله. لكن هو بيشمر يغسل ايديه ولابس جورب في رجله هيمسح عليه، مش هيغسل رجليه، لابس جورب في رجله، غسل رجله الصبح وتوضى يعني توضى وغسل الرجلين ولبس الجورب، هيروح الشغل هيمسح على الجورب، يبقى هيغسل وشه المتعرض للأتربة وإيديه، ويتمضمض ويستنشق ليخرج الجراثيم الموجودة في داخل الأنف حماية لهذا الجهاز التنفسي، ويمسح على راسه، يبل إيده كده ومسحها على راسه، يوم يفضل شيك زي ما هو طول اليوم وصلى. شوف الشرع عمل حساب ان هذا الرجل يحتاج الى مثل هذا، فلكون الشرع هذا من عند الله راعى حاجيات الناس في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة. فهنجد ان حتى العلامات المتعلقة بالعبادات راعى فيها الشرع انها لا تحتاج الى خبرة ولا حساب، لان الناس جميعا مأمورين بالعبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ، لا نكتب ولا إيه؟ ولا نقرأ. بعض الجهل يقول إن إيه؟ إن الشرع ده بيحث الناس على الجهل أنهم لا يقرؤون ولا يكتبون. لا، هذا الحديث جاء في بيان إيه؟ في بيان أن العلامات التي تتعلق بها العبادات وهي ما يعرف بالسبب والمانع، بالسبب للعبادة أو المانع من العبادة، لابد أن يكون أمرا لا يحتاج إلى حساب ولا كتابة، لابد أن يعرفه القاصي والداني والصغير والكبير والعالم والجاهل، لأنه مأمور بالعبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بقى لما قال نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب؟ قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني يجي 3 عشرات، مش محتاجة بقى إيه؟ فن ولا حساب. يعلمه الشهر يأتي هكذا وهكذا وهكذا 3 عشرات وهكذا وهكذا وهكذا، ويجي 10 و9، يجي 10 و9. يبقى هذا أمر يعرفه الإيه؟ القاصي والداني. إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، ما فيش حساب ولا فلك ولا جدول ولا مش عارفه ولا دخل السرطان ولا البرج الجوزاء ولا العفاريت الزرقاء اللي بيعملوها. أنت شفت الهلال تصوم، ما شفتوش ما تصومش، شوف الهلال تفطر، ما تشوفوش ها أقم الصلاة لدلوك الشمس، صلاة الظهر عندما تتحرف عن منتصف السماء، أقم الصلاة لدلوك الشمس، شيء كل الناس تعرفه، بص في السماء كده تقول ده وقت الظهر، تبص وهي بتغرب إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم. إمتى يفطر الصائم؟ الساعة كام؟ بالدقيقة، بالثانية، بالبتاع؟ لا، إذا غربت الشمس أفطر الصائم. محتاج حساب؟ محتاج كتابة؟ مش محتاج حاجة. إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، إذا سقط قرص الشمس الأحمر وجب المغرب، وجب المغرب، إذا ذهب الشفق الأحمر وجبت العشاء، إذا خرج الضوء المستعرض ناحية المشرق فقد وجب الفجر الصبح، فقد وجب الصبح. إذا كانت الشمس تحولت عن كبد السماء فهذا وقت الظهر. إذا كان المصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال فهذا وقت العصر. أشياء ما تحتاجش الإحساء. دم الحيض مانع من الصلاة، المانع ده نجيب المرأة تجيب تحليل تحلله، تعمل معمل في البيت عشان تشوف ده دم حيض ولا مش دم حيض، طب إذا كانت المرأة دي هتعمل معمل، طب كل واحدة عندها معمل تقدر تعمله في البيت؟ طب الرسكنة في البادية واللي في الريف وفي الحقول وفي أقاصي الأرض. يقول دم الحيض أسود يعرف، دم الحيض أسود يعرف، أسود لونه، هذا لون الدم، ويعرف له عرف، له عرف، له رائحة نتنة مميزة، بحيث إذا رأته المرأة وشمت رائحة وعرفت أنه حيض. طب علامة تانية إن دم الحيض لا يتجلط، دم الحيض إيه؟ لا يتجلط، لأن طبيعة الدم أنه لا يتجلط مرتين، إذا تجلط ثم فك الجلطة بتاعته لا يتجلط مرة إيه؟ ثانية، وتجلط مرة واحدة، فهو تجلط في الرحم، فإذا نزل السيل ده اللي هو سيلان الدم، أصله الحيض من الإيه؟ من الحوض، من الحوض، وأصله من سيلان الحوض، إذا امتلأ الحوض فسال، فإذا سال الدم من الرحم وخرج فإنه لا يتجلط، الدم ده ما يتجلطش، وهذه علامة مميزة لدم الإيه؟ دم الحيض. إذا ما نحتاج إحنا إلى أنواع من التمييز في هذا، فهذه الشريعة نجد أنها فيها من اليسر ما لا يوجد في شريعة أخرى. فتكون الشريعة أحيانا يقصد بها الدين كله، وأحيانا يقصد بها الحلال والحرام ورسوم العبادات، فهذا عندما نقول أنها تختلف من نبي إلى نبي يبقى مش مقصود بها الدين، مش مقصود بها الدين، لأن الدين لا يختلف، الدين لا يختلف، دين الأنبياء واحد، دين الأنبياء واحد. هذا في ما يتعلق بتعريف الشريعة. الأمر الثاني أن الشريعة أن الحكم، عندما نقول حكم الشريعة يعني الحكم بما أنزل الله، فالحكم حق الله عز وجل، الحكم حق الله عز وجل، لأن الذي خلق هو الذي يأمر وينهى، الذي خلق هو الذي يأمر وينهى، هو صاحب الأمر والنهي، لأنه صاحب الخلق، الله سبحانه وتعالى خلقنا ونحن ملك لله ونحن عبيده، ونحن عبيده، إذن ينبغي أن نأتمر بأمره وأن ننتهي عن نهيه، يعني أننا الله سبحانه وتعالى خلقنا ونحن نعمل عند غيره، يعني هو خلقنا وهو مالكنا وهو سبحانه وتعالى هو السيد المالك الذي ينبغي أن يكون الآمر الناهي المطاع، فإذا كيف يخلق الله سبحانه وتعالى ويعبد غيره، وكيف يرزق ويشكر سواه، فهذا لو أن واحد عنده عبد ثم أن العبد خرج يعمل ويعطي لرجل آخر ما يعمل به، هذا يكون مسيئا مستحق للعقوبة، هذا يكون مسيء مستحق للعقوبة. فالله سبحانه وتعالى يقول إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إن في عند أهل العربية أداة حصر وقصر، فالله سبحانه وتعالى حصر الحكم كله وقصره على نفسه، فقال إن الحكم أي كل الحكم، إن بمعنى هنا كل الحكم لله، ليس لأحد مع الله حكم. يقول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، في شركاء مع الله شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا سؤال تعجب. ويقول الله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، الذي له الخلق له الإيه؟ الأمر، أفمن يخلق كمن لا يخلق، يعني إذا كان في واحد خالق مع الله يبقى يأمر وينهى، لكن الحكم حكم الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وينبغي أن يكون الأمر كذلك. الأمر الثالث أن حكم الله عز وجل أحسن الحكم، وهذا خطاب للعقلاء، يقول الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا سؤال مطروح، هذا سؤال مطروح على العقلاء، أفحكم الجاهلية يبغون، يعني الناس يبغون حكم الجاهلية، ها ومن أحسن من الله حكما، إذا كانت الإجابة الله أحسن حكما فلما يتحاكمون إلى غيره، إذا هذا الضرب من الجنون، إذا كانوا يعرفون أن الله أحسن حكما ثم يتحاكمون إليه إلى غيره. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، إذا كان عندهم يقين بهذا. فحكم الله سبحانه وتعالى أحسن الحكم، فلذلك ينبغي أن يتحاكم الناس إلى شرع الله سبحانه وتعالى. الأمر الخامس أن تحكيم الشريعة، تحكيم الشريعة قضية إيمانية، أن تحكيم الشريعة قضية إيمانية. نحن عندما نطالب بالشريعة بتحكيمها ونحكمها في أنفسنا، في هذا لأنها من الإيمان، وأن عدم تحكيم الشريعة من الكفر. قال ربنا سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون. أقسم الله بذاته العلية على نفي الإيمان عمن؟ فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثلاث قضايا فيها: القضية الأولى تحكيم الشرع، والقضية الثانية عدم وجود حرج في النفس، يعني والقضية الثالثة الاستسلام ظاهرا وباطنا لحكم الشريعة. مش إنك متضجر عندك ضجر وملل من تطبيق الشريعة لأنها جاءت بالحكم عليك، لابد أن تستسلم لهذا. وهذا قيل نزلت في رجل كان اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الزبير بن العوام، أنه كان له أرض الزبير، وكان هذا الرجل الأنصاري له أرض بعدها، فالماء كان يمر من على أرض الزبير أولا، فحبس الزبير الماء حتى يروي أرضه. فاشتكى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: يا زبير، اسقي زرعك ثم أطلق الماء إلى جارك. فقال الرجل: إن كان ابن عمتك، يعني علشان الزبير ابن عمتك تقول له اسقي هو، ثم هو الأول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زبير، اسقي أرضك ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجذور، حتى يصل إلى جذور الزرع ثم أطلق الماء. يقول الزبير: فأظن أن فيه نزلت: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. مش كفاية أنك تتحكم للشرع وبعدين تطلع غضبان من الحكم، لا، ده أنت تتحكم للشرع وترضى بحكم الشرع وتستسلم في الظاهر والباطن لحكم الشرع. مش كفاية أنك تتحاكم بس، مش كفاية أنك تتحاكم بس. فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله سبحانه وتعالى بيّن أن الذين لا يحكمون الشريعة ثم يدعون الإيمان، ككثير من الذين ينتسبون إلى الإسلام وهم يحاربون الشريعة، يقول الله سبحانه وتعالى تعجبا منهم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا. مجرد زعم، دعوة ليس عليها دليل. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الطاغوت هنا هو الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، أو الحاكم المبدل لشرع الله، أو إلى الشيطان، أو إلى أحكام الجاهلية والأسلاف والعادات والسوالف والعادات وغيرها من أحكام البشر. فيريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يقولون هذه نزلت في رجل من المنافقين كان عنده خصومة مع يهودي، فقال له اليهودي: نتحاكم إلى أبي القاسم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له المنافق: لا، بل نتحاكم إلى كعب بن الأشرف وهو رأس من رؤوس اليهود. فنزل قول الله تعالى: فألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ولذلك هذه المادة فاصلة بين الإيمان وبين النفاق، فاصلة بين الإيمان وبين النفاق. وكما يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هم الآن يقول لك: لا ده سلفيين، لا ده إخوان، لا ده كذا. سيبك من السلفيين ومن الإخوان ومن أنصار السنة والجمعية الشرعية والتبليغ، وسيب من كل هذا، سيب الأسامي دي كلها. نحن إلى ماذا ندعو؟ بتحكم إلي؟ حاكم إلى سعيد الروبي؟ نحن نقول الناس تعالوا إلى الكتاب والسنة، تعالوا إلى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. لو كان في هذا خلاف، لو أنتم جئتم بقضية يقول بها رسول الله قلنا لكم لا، ضعوا الطين على رؤوسنا. ولو أمرناكم بأمر خلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبلوه وأعرضوا عنه. لكن ان احنا نسيب القضية ويقول لك ده سلفي وده الاخوان بيقولوا، ده السلفيين بيقولوا، ده مش كلام الرغي الفارغ اللي ليس من تحته طائي، لا، دع هذه المسميات ودع كل هذا وتعالى الى ما ندعو نحن اليه. الى ماذا ندعو؟ نحن ندعو الى تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، الى كتاب الله والى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الفاصل. ولذلك يقول الله تعالى واذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لكن أهل الإيمان، لكن أهل الإيمان، فهؤلاء إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يكون لهم يعني شأن آخر. فهذا هؤلاء يعني بين ربنا سبحانه وتعالى أن هذه القضية فارق بين الإيمان وبين النفاق. في قول الله سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يبقى القضية واضحة، القضية واضحة، موقف الموقف من الشريعة واضح. أهل الإيمان يقولون سمعنا وأطعنا، وأهل النفاق يصدون عنك صدودا، يصدون عنك صدودا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا قضى الله ورسوله أمرا ما قدمناش خيار، هو طريق واحد واتجاه واحد إن احنا ناخد أمر الله عز وجل وأمر الرسول، ما عندناش سكة تانية. يعني ربنا ما ادناش طريق تاني نسلكه، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا إيه؟ ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ما قدمهمش إلا كده أهل الإيمان، ما يقدروش يقولوا لسمعنا وعصينا، ما يقدروش. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى في, في, في أمر الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قالوا يا رسول الله نزل من القرآن ما لا نطيق، لا نستطيع أن نتقي الله حق تقاته. قال أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزل إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا. أنت استجيب الأول، ربنا مش هيدخلك في حرسد ومش هيحملك ما لا تطيق، انت استجيب ومش هتلاقي الا الخير. عشان كده كتير من الناس ما يصليش، بعدين تقول له لا يجوز الصلاة، تترك الصلاة، ترك الصلاة كفر، يقول لك الدين يسر. الدين يسر لما تدخل فيه ويحصل عندك حرج هتلاقي اليسر، مش اليسر في تركه، اليسر لن تجد في ترك الدين الا الحرج. في ترك الدين مش هتلاقي إلا الحرج، ما فيش يسر. اليسر لما تدخل الدين، تدخل الدين أي حاجة تعرض أو تعرض لك فيما أمرك الله عز وجل ستجد اليسر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالله ما جعل عليكم في الدين من حرج، في الدين مش برا الدين، ها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. اما تدخل الدين تلاقي كل اليسر، ما تلاقيش حرج. فهذا الامر الواضح اللي الناس يقول لك اصل انا بدل بيني وبين ربنا عمار، يبقى مش مهم الصلاه. ما في ناس بتصلي وتسرق، هو ربنا أمر باللي يصلي أمر يسرق؟ يعني اللي ربنا أمر بالصلاة متلازمة مع السرقة؟ صلي انت وما تسرقش. خلي اللي بيصلي ويسرق ده راجل مخالف، صلي انت وما تسرقش. هو في علاقة بين الصلاة وبين السرقة؟ في أمر متلازم بين الصلاة وبين السرقة؟ فهذا كلام من غواية الشيطان للإنسان. يقول لك قلبي عمار، نقول له كذاب. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال إن في الجسد، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد لمضغة إذا فسدت فسد الجسد. طب إحنا لقينا واحد جسده فاسد، يبقى قلبه إيه؟ قلبه فاسد. مين اللي دلنا عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. صادق ولا مش صادق؟ اللي يقول مش صادق يكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن إن اللي جسده فاسد يبقى قلبه فاسد. فده فاسد اشرب خمر وما بيصليش وكذا، ويقول لك لا ده قلبي ابيض وبيني وبين ربنا عمار، بدل ما بظلمش حد. انت بتظلم نفسك، انت اول واحد بتظلمه ايه؟ نفسك، بارتكاب مثل هذه المناهي. فاكيد ان قلبه اسود وليس ابيض، وليس هناك علاقة بينه وبين الله. ليه؟ لانه دل عليه ظاهره الفاسد. فنقول ان هناك فرق بين أهل الإيمان وبين أهل النفاق في قضية الشريعة، أنه إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أما أهل الإيمان إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالموقف إيه؟ فالموقف هنا موقف واضح. الأمر الذي بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى حكم على الذين يحدون عن الشريعة، حكم عليهم بالكفر والظلم والفسق، وكلها لها حكم واحد وهي الخروج من الملة إذا كانوا يحكمون هذه الشريعة على أنها أفضل من حكم الله أو مساوية لحكم الله، أو أنها أنه غير واجب عليهم أن يحكموا شرع الله سبحانه وتعالى، أو بدلوا الشرع شرع الله سبحانه وتعالى، أو أنهم يعني رأوا في شرع الله سبحانه وتعالى رجعية أو استهزأوا بشرع الله أو شيء من هذا، كل هذا كفر ينقل عن الملة. ولذلك قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فحكم الله سبحانه وتعالى عليهم بهذه الأحكام لأنهم لم يحكموا شرع الله سبحانه وتعالى. الأمر الذي بعد ذلك أن عدم تحكيم الشريعة الإسلامية ينزع البركة ويجلب الشر على العباد، ينزع البركة ويجلب الشر على العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين في خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما نقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما حكمت أئمتهم بغير كتاب الله ولم يتحروا ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم وقال الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أمر هنا جاءت نكرة، أمر هنا إيه؟ جاءت نكرة، والنكرة تفيد الإيه؟ العموم. النكرة تفيد العموم، والعموم هنا يعني إن الأمر ده سواء تقول لي أمر صغير أمر كبير كما يقسم الناس الأمور، أي أمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، المقصود هنا إيه؟ أي أمر، لأن النكرة تفيد العموم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدرون ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. الفتنة الشرك، أي فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يلقي الله عز وجل في قلوبهم الزيغ فيشركون بالله ما لم ينزل به سلطان. يكون من شؤم مخالفتهم لأمر الرسول أنهم يتمادون في المعصية حتى يقعون في الشرك، من شؤم المعصية، من شؤم معصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فالذي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعيش حياة الايه؟ حياة الذلة والصغار. ثم أن الإنسان في المخالفة الواحدة تستوجب عذاب أليم من الله سبحانه وتعالى، يعني كما يقول ربنا عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إن البيع، إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذه معصية يقول الله سبحانه وتعالى تصبح الأمة كلها تتخبط خبط عشواء لا تعرف لها مخرج، تقع في الضائقة لا تعرف، تسد الأبواب بحيث لا تجد بابا تخرج منه، فيصير الإنسان كالمصروع يتحرك حركة غير إرادية وبلا هدف. انت عارفين واحد لما يجيله حالة من الصرع يتحرك حركة ايه؟ يجيله التشنج العصبي، يقوم يتقلب كده وكده، الحركة عشوائية وبلا هدف، ملهاش هدف، ما فيش عنده هدف في الحركة دي من الايه؟ من هدف. فيصبح الناس يتحركون هذا بسبب الربا. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ويربي الصدقة. شوف الطاعة فيها بركة والمعصية فيها ايه؟ محق للبركة، محق للبركة. فده الكلام على هذه الشريعة. ثم أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نطبق هذه الشريعة، أمرنا أن نطبق هذه الشريعة، يعني هذه فوائدها كما ذكرنا، لكن زيادة على ذلك الله أمرنا أن نطبقها كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالله سبحانه وتعالى قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، أنك عليك أن تتبع هذه الشريعة ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فبين الله سبحانه وتعالى إن في قضيتين هنا، في شريعة وفي أهواء. يبقى ما هو ما سوى الشريعة إيه؟ أهواء، كله هوى، كله هوى. لاحظوا إن غير الشريعة الإسلامية كما سنذكر الفرق بين الشريعة وبين غيرها، هنلاقي إن الشريعة السنن الوضعية بتحقق أغراض الناس لا تحقق المصلحة، ما تحققش ليه؟ المصلحة دي كل ما الناس كلهم غرض يسنوا قانون يحقق إيه؟ أغراض الناس، وليست القوانين تحقق المصلحة، وإنما قد تحقق لهم المضرة، بس دي رغبتهم، بس دي رغبة الناس. ما الناس أحيانا يرغبون فيما يضرهم، أحيانا الناس يرغبون فيما إيه؟ يضرهم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يبقى الإنسان كره للخير عشان ما يعرفش فيطلب إيه؟ يطلب الشر، فتقوم الدولة تعمل له قانون يحقق له رغبته، يقوم يقع الشر على البلد والعباد. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذن إحنا محتاجين لإيه؟ محتاجين إن اللي شرع يكون عنده علم بالمصلحة الحقيقية، لأننا إيه؟ لا نعلم. ولذلك أنت لما تستخير ربنا بتقول إيه؟ فإنك تعلم ولا أعلم، اختار لي، بتقول ربنا إيه؟ اختار لي، أنا ما أعرفش، أنت تعلم وأنا لا إيه؟ أعلم. فإزاي تبقى أنت لا تعلم وتيجي تعمل قانون الناس تتحكم إليه وتسيب قانون الذي إيه؟ يعلم. الذي يعلم. يبقى ده نوع من الخبل، هذا نوع من الإيه؟ من الخبل. لأن هؤلاء الناس لا يعلمون إلا القليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لكن علم الله سبحانه وتعالى ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أن الله قد أحاط بشيء، نأخذ علم من أحاط بكل شيء ولا الذي أوتي من العلم القليل؟ والذي أوتيه من أين؟ من عند الله. يعني هو العلم اللي عنده القليل ده من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إلا ما علمتنا. طب لما احنا بنقر بهذا ان احنا ما عندناش علم الا الذي علمنا الله سبحانه وتعالى، ونحن نعلم القليل وهناك الكثير لا نعلم. طيب لو حتى كنا نعلم كل ما في اليوم، فهل نعلم ما في غد؟ ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. سبحانه علام الغيوب، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني أشياء لم تقع ولن تقع يعلم الله عز وجل كيفية وقوعها إذا وقعت. ولذلك قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. طب هم حيردهم ربنا؟ لا مش حيردهم، لكن بيحكي لنا وصفهم لو ردهم، يحكي لنا وصفهم لو ردهم. فيقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هو لم يسمعهم ولن يسمعهم، لكن بيقول لنا حالهم لو أسمعهم، بيقول لنا حالهم لو إيه؟ لو أسمعهم. وهو لم يسمعهم ولن يسمعهم، إذن يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، فضلا أن يعلم ما كان وما يكون سبحانه وتعالى. إذن التشريع يحتاج إلى العلم، التشريع يحتاج إلى العلم، لأن التشريع يحتاج إلى ثبات، يحتاج إلى ثبات. ولذلك كل القوانين الوضعية قوانين فاشلة. ليه؟ لأن الناس بتيجي تضع القوانين النهاردة، بكرة يظهر فيها عيب، يقوموا يعملوا إيه؟ يعملوا استدراك على القانون، وبعدين يلاقوا القانون مبهم، يعملوا مذكرة تفسيرية للقانون، وبعدين يطلع القانون ده ما بيحققش كل الأمور، يقوموا يعملوا عليه زيادة، وبعدين ما يحققش الردع للجريمة، يقوموا شددوا العقوبة. هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. لكن الشريعة الإسلامية مذ نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم وهي ثابتة وستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، صالحة لكل زمان، لا يحدها زمان ولا مكان ولا حكم ولا شخص، هذه ثابتة بثبات الزمان. ومن ناحية توصيف الجريمة موجود، التوصيف موجود، من ناحية العقوبة التي تقع على مرتكب الجريمة موجود، من ناحية تصنيف الأمور الملزمة للعباد للعباد على سواء كانت في العقيدة سواء كانت في العبادة سواء كانت في الأخلاق سواء كانت في المعاملات، ما يتعلق بالحقوق كل هذا ثابت ولا يتغير، لم يتغير يعني في يوم من الأيام. ليه بقى؟ لأن الشريعة الإسلامية صنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع إيه؟ صنع متقنة، صنعة متقنة. ولذلك هذه الصنعة المتقنة كل ما يمر عليها الزمان يزيد تمنها، كل ما يمر عليها الزمان كل ما يزيد تمنها. ليه؟ لأن الناس توقن أنه لا صلاح لهم إلا بها، يوقنون كل ما تحكم الشريعة دي يقول والله لا صلاح للعباد إلا بها، لا صلاح للعباد إلا بها. ما يقدرش حد ينكر هذا إلا جاحد أو أعمى القلب. لكن هذه الشريعة يقول لك أنت الإسلاميين ما عندهمش مشروع للحكم. مشروع إيه؟ هو إحنا نزلنا من السماء؟ دي الشريعة دي حكمت أكثر من 13 قرن من الزمان وهي بتحكم الشريعة، إلى أن سقطت الشريعة يعني سنة 1923 وبقيت في بعض بلاد المسلمين، حتى ان المحاكم الشرعية هنا في مصر اللي ابطلها جمال عبد الناصر، وكانت ما زالت تحكم المحاكم الشرعية، وكان كبير القضاة الشرعيين الشيخ أحمد محمد شاكر عالم الحديث الفذ آخر أبناء مصر في علم الحديث من الأكابر، وكان الشيخ الألباني طلب العلم عنده وكان من أكابر أهل العلم، وكان آخر القضاة الشرعيين وله مؤلفات معتبرة ومحترمة رحمه الله. ال- ال- ال- ال- هذه المحاكم كانت ما زالت موجودة. الشرع احنا ما عندناش مشروع يحكم، ده احنا حكمنا العالم من الصين لفرنسا، من الصين لفرنسا كانت دولة وما كانش فيه وسائل اتصال، كانوا بيروحوا علشان ياخد الفرمان من السلطان من دمشق ولا ياخده من بغداد، يفضل مسافر بيه 3 شهور عشان يوصله للوالي اللي موجود في الصين ولا في أذربيجان ولا في إرمينيا ولا في بلاد ما وراء النهر، عشان يوصل الفرمان بتاع الـ الـ الـ الأمير. وحكمنا العالم مش بوسائل الاتصالات الحديثة، ولا كان في طيارات ولا كان في سيارات ولا غيرها، وكنا بنحكم العالم بنظام دقيق حقق السعادة للبشر كلها باعتراف كل المنصفين من الغرب أن العالم ما رأى سعادة في حياته إلا في ظل حكم الشريعة الإسلامية، يعني ما رأى الدولة سعادة إلا في ظل الشريعة الإسلامية. المال كان يحثى حثيا في دولة الإسلام الكبيرة دي، كان المال يحثى حثيا ولا يعد عدلا، يعني كان في عهد عمر بن عبد العزيز لما كان واحد يجي يطلب منه مال عشان يستعين به على الفقر كان يقول له ادخل شيل اللي انت عايزه، يحملوه لغاية ما يثقل اللي يقدر يشيله من المال. المال طبعا كان الذهب والفضة، وده كان العملة 4 جرام و4 من 10 ذهب، والتانية كانت 3 و8 تقريبا درهم الفضة، فكانوا حملوا له بالكريك كده في الغلق عشان يشيل في أموال، لا يجدون أحد يأخذ الأموال، لا يجدون أحد يأخذ الأموال. لما أرسل عمر أرسل معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، ففي أول سنة عمر أرسل له ثلث الإيه؟ ثلث الزكاة، ففي السنة الثانية أرسل له الثلثين، ففي السنة الثالثة أرسل له الزكاة كلها. فأرسل إليه عمر فقال له أنا لم أرسلك جابيا، أنا لم أرسلك جابيا، ما أرسلتكش تلم الناس المال من الناس، أنا أرسلتك تجمع الصدقة من الفقراء من الأغنياء تردها في الفقراء. فقال ما وجدنا أحد يأخذها، ما لقيناش حد يأخذ الزكاة. ده بعد إيه؟ بعد 3 سنين معاذ يحكم الناس، بعد 3 سنين معاذ يحكم الناس. قبل ما يحكم معاذ الناس، شوف الحكم العادل، معاذ بن جبل هذا إمام العلماء، إمام العلماء، مات وهو ابن 36 سنة، لو حسبت عمره كان أعلم الناس بالفرائض، ويحشر أمام العلماء برمية حجر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شوف رمية الحجر بعيد قد إيه، هو أمام العلماء بها مش ماشي في صفهم ولا قدامهم بخطوة، وهو ابن 36 سنة، همة عالية جدا رضي الله عنه. عمر لما أرسله أول ما حكم في الناس المال فاض، أول ما حكم في اليمن المال إيه؟ فاض. طب قبل كده هم كانوا بيرسلوا من الزكاة حاجة؟ كان اللي بيطلع بياخدوه الفقراء. لما حكم أول سنة فاض الإيه؟ فاض الثلث. لما حكم السنة الثانية فاض الثلثان، فلما حكم السنة الثالثة فاض المال كله، ما وجدوا أحدا يأخذه. فعهد عمر بن عبد العزيز كانوا يأتونه بالأموال يقول لهم اعطوا الفقراء، يقولوا قد كفيناه، زوجوا شباب المسلمين، يقولوا قد فعلنا، اخذوا دينا المدينين، يقولون قد فعلنا، ولا نجد أحد يأخذ المال. ولذلك كان كثير من أهل العلم يظن أن عمر بن عبد العزيز هو المهدي، لأنه في عهد المهدي، وهذا يدل على أن صلاح الناس يؤدي إلى حصول البركة في البلاد وعلى العباد. في عهد المهدي، المهدي يأتي في آخر الزمان، يأتي في آخر الزمان، اسمه مثل اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ولقبه مثل لقب النبي، واسم أبيه مثل اسم أبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقنى الأنف وأجلى الجبهة، ويأتي في آخر الزمان، ينصر الله عز وجل، يصلح الله سبحانه وتعالى به الكون كله، يصلح الله سبحانه وتعالى به الكون كله. يقول في ليلة، عند مجيئه يصلح الله عز وجل به الكون في ليل. وهذا يدل على أن تسبق خلافة بإذن الله سبحانه وتعالى كلها سيطرة. لكن يقال مما يقال في عهد المهدي أن المال يحثى حثيا ولا يعد عدا، يعني اللي ياخد مال يكومله بالكوم ما يعدوش ياخد كام، المال مش لاقي حد ياخده. فكانوا يظنون أن عمر بن عبد العزيز هو المهدي لأن المال في عهده كان يحثى حثيا ولا يعد عدا. وهذا بركة تطبيق الشريعة، هذا بركة تطبيق للشريعة، أنه إذا طبقت الشريعة فإنها ولا بد، فإنها ولا بد أن يكون هناك الإيه؟ أن يكون هناك البركة. المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية كانت تعيش في جدب شديد جدا قبل دولة عبد العزيز اللي هو أنشأ الدولة السعودية. عبد العزيز الثاني اللي هو والد عبد الله وفهد وغيره لما جاءوا يعني حكموا، طبعا والدهم الكبير اللي كان مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان محب للدين ونشر له، لكن كان قضي على دولته عن طريق محمد علي إلى أنشئة الدولة السعودية الثانية على يد عبد العزيز الثاني اللي هو والد الملوك الموجودين، والد الملوك الموجودين. عندما حكم وطبق الشريعة في أرجاء المملكة العربية السعودية ضم إليها الحجاز، ضم إليها الحجاز. بعد أن طبق الشريعة وضم الحجاز اللي هي مكة والمدينة ومنطقة الشمال الأحد بقى وتبوك وإلى آخر الحدود مع الأردن، ظهر البترول. والبترول لم يظهر في المنطقة الشمالية أو الغربية اللي فيها الحجاز اللي فيها مكة والمدينة، مفيش بترول، مفيش بترول. لكن بعد أن ضمها ظهر البترول وعم الرخاء. احنا كنا بنبعت لهم أكل في التكية المصرية، وكنا بنبعت الكسوة الكعبة من مصر، وكنا بننفق على التعليم في المملكة العربية السعودية من مصر في أيام الملكية قبل مجيء الثورة فهذا الأمر حدث بعد أن ضم هذا، ظهر البترول في المملكة العربية السعودية وانتعشت المملكة، وصاروا ينفقون على الحرم نفقة، ينفقون على الحرم نفقة. الحرم المكي ينفق عليه 1,000,000 ريال كل طلعة شمس. ظهر البترول لأجل خدمة الإيه؟ خدمة الدين، لأجل خدمة الدين. حدثت توسعات الحرمين، مساجد المواقيت، الطرق المؤدية إلى المناسك، خدمة الحجيج على أعلى درجة من الخدمة، الجمرات كل تكلف مليارات، القطر، القطار اللي بيتعمل، الخدمة دي كلها من البترول اللي ظهر بعد تطبيق الشريعة وضم الإيه؟ وضم منطقة الحجاز اللي فيها مكة والمدينة. الشاهد أن الرخاء يعم بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. كما ذكرنا أن الفساد والضنك وضيق ذات اليد يأتي بالإيه؟ يأتي بسبب البعد عن الشرع. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. احنا بنمتلك هنا خيرات في مصر ربما نكون نتفوق بها حتى على بلاد البترول، حتى على بلاد البترول نمتلك معنى قوة بشرية كبيرة جدا، ونمتلك مساحة من الأرض كبيرة أيضا، وبنمتلك مياه، ونمتلك بحار، نمتلك بحار. احنا للأسف عندنا البحر المتوسط والبحر الأحمر، وعندنا أكثر من 7 بحيرات، أكثر من 7 بحيرات ونهر النيل، وبنستورد سمك. يعني ده في ناس عندهم بحيرة يعملوا منها اكتفاء ذاتي، بحيرة بس يعملوا منها اكتفاء ذاتي لو في بركة. لكن احنا بحر مفتوح من رفح لغاية السلوم في البحر المتوسط، ومفتوح من بورسعيد فوق لغاية حلايب وشلاتين تحت في البحر الأحمر، وعندنا بحيرات لا حد لها، بحيرة مريوط، بحيرة إدكو، بحيرة البرولوس، بحيرة قارون، بحيرة البردويل، بحيرة ناصر، أكثر من بحيرة التمساح، سبع بحيرات كبيرة جدا، ونستورد سمك، يقولنا سمك من الخارج واللي فيه إشعاع واللي فيه واللي فاسد واللي كذا. هذا ليه؟ لأنه مفيش بركة، مفيش سمك في البحر. في حاجة اسمها مفيش سمك في البحر؟ يطلع الصيادين بتوعنا يوم ما يلاقوش غلابة يروحوا ليبيا يتمسكوا، تتخذ منهم المراكب، ينزلوا اليمن يتمسكوا، يروحوا في المياه الإقليمية للسعودية يتمسكوا، هيصطادوا فين؟ مش لاقين في بحرنا سمك، في يعني في بحر اليمن سمك وبحرنا مفوش سمك. حاجة عجيبة يعني، ليه مفوش سمك بحرنا يعني؟ وده بحر مش زي بحر زي البحار، لأنه مفيش بركة، لأنه مفيش. إذا نزعت البركة لا نجد شيء. إحنا كنا نزرع القطن تاكلوا الدودة، طب ما الناس كلها بتزرع القطن في العالم كله، شمعنا الدودة تاكل القطن بتاعنا؟ ها؟ الدودة تيجي لفحة نارية تاكل الكمثرى كلها في موسم، يجي سرطان يجي للنخل، سرطان للنحل، ده أمراض لعمرنا ما شفناها. هذا لماذا؟ لو ان في بركة، لو في ديانة، فان الله سبحانه وتعالى يرفع هذا عنا، هذا الضنك، فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. مسكين جاي يوم القيامة يقول انا ما كنتش اعمى، وفاكر انه يبص بعينيه يشوف الالوان ويشوف الطويل والقصير والبعيد والقريب، يبقى كده مش اعمى. انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كان اعمى القلب هيحشر اعمى يوم القيامة، عشان قلبه كان اعمى، هذا قلبه كان اعمى. فهذا الاعراض عن الشرع يؤدي الى هذه الحياة، يؤدي إلى هذه الحياة من حياة الضنك وضيق ذات اليد وضيق العيش، كل أنواع الضيق، كل أنواع الضيق، ونحن عشنا هذه الأيام. فتنزع البركة بسبب هذا. فهناك فرق كما ذكرنا بين الشريعة الإسلامية وبين هذه القوانين الوضعية. أولا علشان تعرف طب مسافة الفرق قد إيه، يعني المسألة محتملة قريبة؟ لا، ده الفرق بين الشريعة الإلهية والقوانين الوضعية هي الفرق بين الخالق والمخلوق، بين الخالق والمخلوق، وصنعة الخالق وصنعة المخلوق. الخالق خلق الإنسان ده بكل ما فيه، أنا كإنسان هعمل تمثال زيه بالضبط وشكله بالضبط بس ما فيهوش روح، هكذا القوانين الوضعية. عاملة تماثيل بس ما فيهاش روح، ما بتديش، ما تعطيش، هذه أشياء جامدة تضر أكثر مما تنفع. فالفرق، شوف الفرق بين التمثال وبين الإنسان، حطهم جنب بعض شوف في فرق ولا مفيش. ها؟ ده يرفع إيده وينزلها كفاية بس، ده هم عشان يعملوا إنسان آلي يرفع إيده كده وينزلها قعدوا يحطوا أجهزة لما زهقوا عشان يعمل ايده وينزلها. طب يطبقها كده، طب يلفها كده، ها، طب يرفعها كده، طب يجيبها وراه، ده عشان يعملوا كل الحركات دي لا يمكن. طب عدم التشابه بين الانسان، ليس هناك انسان يشبه الاخر في العالم كله. البصمة هذه ليس هناك بصمة تشتبه، لا من أول ما خلق الله سبحانه وتعالى الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما فيش بصمة مثل الأخرى. طب بصمة الصوت، طب بصمة العين دلوقتي، ده هم كل شوية بيكتشفوا إن ما فيش تشابه بين إنسان وإنسان. كانوا الأول بيفكروا إن فيه تشابه، دلوقتي يقول لك ببصمة اليد، كان أول حاجة الفيش والتشبيه ببصمة اليد، بعد كده قالوا بصمة الصوت، ده الصوت ده ما يشتبهش أبدا، واحد على واحد ما يشتبهش أبدا. وبعدين اكتشفوا أن العين فيها بصمة. دلوقتي أنت بتروح بتخش على دولة يصور العين علشان العين فيها بصمة ما تشتبهش على أي حد. فهل يستطيع الإنسان صنع هذه الصنعة؟ لا يستطيع. إذن الشريعة الإسلامية الفرق بينها وبين القوانين الوضعية هي الفرق بين الخالق والمخلوق، بين صنعة الخالق وبين صنعة المخلوق. الأمر الثاني أن شريعة الله سبحانه وتعالى تتصف بالكمال، لأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال والجلال. إذن شريعة لا نقص فيها، شريعة لا نقص فيها، ففعل الله كامل، فعل الله كامل لا نقص فيه، وهذا فعل الله سبحانه وتعالى. الشريعة من فعل الله سبحانه وتعالى، ولذلك تتصف بالكمال لا نقص فيها. طب شريعة الآدميين كلها نقص، بدليل إن هم يستقروش على قانون، والقوانين تبدل وتغير وتبدل وتغير. ها؟ الشريعة الإسلامية عدل كلها، والشريعة الوضعية ليس فيها عدل، لأنها شريعة فئوية. شريعة إيه؟ فئوية. يعني الاشتراكيين يعملوا شريعة تخدم إيه؟ تخدم المجتمع دون الفرد، والفرد يبقى عبد فيها. والرأسماليين يسنوا شريعة تخدم الفرد دون الايه؟ المجتمع. هم دول يراعوا الرأسماليين أصحاب الأموال، ودول يراعوا الفقراء المعدومين في شريعته. فهي شريعة فئوية. ثم حتى مع ما يقولون انه ديمقراطية، والناس تحكم نفسها، والناس هي اللي بتشرع لنفسها وتشرع ما تستقيم به، والشيء من هذا كله الخبل ده، هذا في النهاية ايه؟ ان هم بيختاروا نواب، وبعدين النواب دول هم يعملوا ليه الشرع. فالنواب دول يتنتقلون من من من ديمقراطية الشعب الى ديكتاتورية البرلمان، ان هم يشرعوا شرع يخدمهم، هم يخدم نظامهم. النظام السابق كله بالبرلمان، وكله بالديمقراطية، وكله بالدولة المدنية. يقول لك احنا مش عايزين دولة دينية، الدولة الدينية تفسد، احنا عايزين دولة مدنية. طب واللي كانت حكمانا كانت دولة مدنية ولا دينية؟ ها؟ 30 سنة نعاني، كانت مدنية ولا دينية؟ طب واللي قبليها في عهد السادات؟ ها؟ 10 سنين مدنية ولا دينية؟ طب وفي عهد جمال عبد الناصر كانت مدنية ولا كانت؟ في عهد فاروق كانت مدنية ولا دينية؟ طب انتوا عايزين تقولوا عندنا الدولة مدنية؟ يقول لك لا، اصلا ما تحكمش انت على الافراد اللي طبقوا، انت شوف النظام. وبعدين يجي يقول لك اصله فلان كان فاسد في الدولة الاسلامية، وفلان كان في، طب ما تحكموش على الافراد، احكموا على الشريعة، تعالوا شوفوا الشريعة اللي عندنا. هذا نوع من الخبل. طب اللي في سوريا مش نظام مدني ولا ديني؟ ها؟ طب اللي في ليبيا، اللي في اليمن، العناء اللي بتعاني الناس في دولة مدنية ولا دولة دينية؟ اي احنا نريد دولة تحكم بشرع الله، ما عندناش دولة دينية. احنا ما عندناش دولة دينية، الدولة الدينية دي تحكم باسم الإله، والحاكم فيها نائب عن الإله. وهذا تعرفه النصارى، اللي نعرفه احنا في ديننا انه دولة دينية ولا شيء من هذا. فهذا فرق الكمال في الشريعة، العدل في الشريعة. وخلي بالكم في فرق بين العدل والمساواة، لأن هم أحيانا يطلقون مصطلح المساواة. لا، المساواة تكون عدلا حين تكون الأوصاف متساوية، فحين تختلف الأوصاف لا يكون التساوي فيه عدلا، لا يكون التساوي فيه عدلا. طب لو جالنا واحد جاني ومجني عليه، نحبس الاثنين نقول مساواة؟ نحبسهم الاثنين؟ ها؟ يبقى ده عدل وده ظلم. إذن ليست المساواة. لما نقول ان الزجاج مثل الماس، نساوي بينهم ونقول ده معدن وده معدن، او ده بلور وده بلور مثلا، الذهب مثل الحديد، يكون مساواة؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ إذا ساوى الناس بين المسلم والكافر كان هذا ظلم وليس مساواة. إن هذه المساواة ظلم، والشرع لا يعرف المساواة، يعرف العدل. فحين تكون المساواة عدلا يحكم بها، حين تكون المساواة عدلا يحكم بها، وحين تكون المساواة ظلما لا يحكم بها. فالشرع عدل كله، شرع الله سبحانه وتعالى عدل كله. فهذا في الفرق بين الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية الشرع فيها يحكم على الجميع، على الحاكم وعلى المحكوم، على الناس كلهم أمامه سواء، أمام الشرع سواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، لقطع محمد يدها. كان لعلي رضي الله عنه درع فسقط منه، أخذه يهودي فرآه معه علي رضي الله عنه، فقال: هذا درعي. فقال: لا، هذا لي ويدي عليه، ده بتاعي ويدي عليه. فاحتكم إلى شرحبيل القاضي، وشرحبيل ده كان قاضي عند علي، علي كان أمير المؤمنين رضي الله عنه، وشرحبيل قاضي عنده. فقال له: يا أمير المؤمنين، عندك بينة على أن هذا درعك؟ فقال: لا. فقال لهذا اليهودي: هذا درعك؟ قال: نعم، ويدي عليه، عندي، هو عندي، هذا دليل على أنه ملكي. فقال شرحبيل: هذا لك. فأسلم اليهودي، أسلم للعدل، ويعرف أنه ليس درعه، وأن وشرحبيل يعلم تماما أن علي لا يمكن أن يدعي ما ليس له، لكن مش ممكن يحكم بغير بينة، لأن القاضي لا يحكم بعلمه، القاضي ما يحكمش بعلمه، يحكم بالأدلة ولا يحكم بعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، وإن بعضكم، إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، وإن بعضكم ألحن حجة من بعض، وأنا أحكم بما أسمع، فمن حكمت له بحق أخي فإنما أقطع له بقطعة من نار. فإذا القاضي يحكم ليس بعلمه، يحكم بما يراه من الأدلة. هذه الشريعة أيضا تتميز عن الشريعة الوضعية بالديمومة، الشريعة الوضعية تتغير دائما، لكن هذه الشريعة دائمة لكونها من عند الله سبحانه وتعالى، وأنها محفوظة من الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أنا هختم عشان ما أطلش عليكم، هختم ببيان عوار القوانين الوضعية في قضية كيف عالجها الإسلام، وكيف الشريعة كيف عالجتها، والقوانين الوضعية كيف عالجتها. في قضية الزنا نجد أن الشرع استخدم معها أنواع من المعالجة: النوع الأول الوقاية، والنوع الثاني العلاج. النوع الثاني العلاج، ففي الوقاية سد كل الطرق الموصلة إلى الإيه؟ الزنا، من الحث على العفاف، مدح المؤمنين الذين يحفظون فروجهم وغير ذلك، هذا من نوع من ناحية الحث. من ناحية المنع، منع المرأة من الخروج من بيتها أولا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، منعها أن تضرب برجلها إذا خرجت حتى لا يتخيل الإنسان موضع رنة الخلخال أو الإسورة فيتخيل الموضع فيقع في قلبه شيء. شوف قد إيه بيمنع، حتى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هي خافية رجليها ستراها، بس الخلخال عمال يشخشخ، فاللي سامع متخيل الموضع، موضع اللي فيه الايه الخلخال، علشان ما يجيش الشيطان من هذا الباب سددهوله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ولا تتميع بالقول حتى لا يظن من يسمعها أنها توافق على ما يدور في باله وفي قلبه من الفاحشة، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هو مرض شهوة الزنا، وقلنا قولا معروف. وهذا يدل على أن صوت المرأة ليس بعورة، لأنه لو صوت المرأة عورة يمنعها من الكلام على الإطلاق، لكن هنا لم يمنعها من الكلام، وإنما منعها من الخضوع بالقول، وهي الميوعة، التميع في القول. يعني واحد بيطرق الباب تقولش مين، تختصر من، هذا حرفين فيهم كفاية ليس فيها ميوعة، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. ثم منع المرأة من أن تخلو برجل أجنبي، ثم منعها من السفر بغير محرم، منعها من السفر بغير محرم، ثم منعها من السير في وسط الطريق، ثم منعها من الخروج متطيبة حتى لا تشم رائحتها فيفتتن بها الناس، ثم ألزمها إذا خرجت من بيتها لحاجة أن تغطي جميع بدنها. كل هذه الاحتياطات حتى تبتعد، ومنعها من الاختلاط ومن المصافحة، من مصافحة الرجل، كل هذه الاحتياطات عشان تبتعد عن الرجل الذي يمكن أن يفكر في وقوع الفاحشة بها. يبقى احنا قطعنا الطريق من هنا. لا، بعد كل هذا الشيطان قد يسول للناس فتقع الفاحشة، جاءت العقوبة. الجلد 100 جلدة والتغريب عام للزاني غير المحصن، والمحصن يرجم بالحجارة حتى الموت كما جاء في الأحاديث، كما جاء في الأحاديث. ففي حديث ماعز والغامدية، حديث ماعز والغامدية، أن ماعز أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله زنيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما الزنا؟ قال: نعم، أن يأتي الرجل من المرأة ما يأتيه من أهله، أن يأتي من المرأة حراما ما يأتيه من أهله حلالا. فشم النبي صلى الله عليه وسلم رائحة فمه لعل يكون مخمور، ثم سأل أهله: هل به جنة مجنون؟ قالوا: لا. فأمر به فرجم. الحديث ده يدل على قدسية الشريعة وأثرها على الأفراد المنتمين لها. الرجل ده محدش شافه، ده هو اللي جاي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: طهرني، أقم علي الحد، زنيت. وهذا فرق بين الشريعة الإلهية والقوانين الوضعية، أن الشريعة الإلهية لها قدسية عند المسلمين، القوانين الوضعية ليس لها قدسية. اللي يقدر يهرب منها يهرب ويبصق عليها بعد ما يهرب كمان. إنما اللي بيهرب من القاضي بتاع الدنيا بيفضل خايف من المحكمة اللي في الآخرة، فضل يفضل خايف، لأن العقوبات عندنا أنواع. العقوبات عندنا أنواع. في إحنا عندنا عقوبة دنيوية لعقوبة القاضي، وعقوبة أخروية، وعقوبة أخروية، وعقوبة جماعية. يعني ممكن ربنا يهلك قرية عشان بعض الناس الفاسقين فيها. ده في كمان عقوبة جماعية، دي بتخلي ايه؟ بتخلي الناس اللي هم في البلد يمنعوا اي حد يعصي، مش مجرد ان هم يعني لا يرتكب الانسان معصية، ده يسعى انه يمنع غيره ان يقع في الايه؟ في المخالفة. ودي مش موجودة في القوانين الوضعية، مش موجودة فيه، لان احنا عندنا عقوبة اللي هي القاضي هيحكم بها المسلم الشرعي، وعندنا عقوبة في الآخرة هيعاقب عليها، وعندنا كمان عقوبة جماعية ممكن تأتي على الناس جميعا بسبب هذا. إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. وقال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يقول حافظ ابن كثير: إن البلاء إذا نزل من عند الله لا يفرق بين مؤمن وكافر، ولا بر وفاجر، ولا صالح وطالح، يعم الجميع بالعقاب، يعم الجميع بالعقاب. إذا أنا مش بقع في المعصية بس، ده أنا خايف من معصية اللي جنبي كمان، أنا خايف من معصية اللي جنبي، عشان كده بعمل، مش بصلح نفسي، ده أنا أعمل على إصلاح المجتمع كمان، أعمل على إصلاح المجتمع. وده فرق بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية. فالماعز الغامدية أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله طهرني. قال: وما ذاك؟ قالت: زنيت. فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أتظنني كماعز؟ إني حبلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تضعي مولودك. فذهبت حتى وضعته وأتت به، فقالت، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اذهبي حتى تفطميه. فذهبت حتى فطمته وجاءت معه كسرة خبز يأكل فيها، فأخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم الطفل ثم أمر بها فرجمت. فلما تناثر الدم على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنها، إنها تابت توبة، لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم. ألا ترى أنها جادت بنفسها؟ دي جاية توب تقتل نفسها، بتموت نفسها توبة لله سبحانه وتعالى. ألا ترى أنها جادت بنفسها؟ فهذه قدسية غير موجودة في القوانين الوضعية، قدسية عند أهل الدين تجاه الشريعة الإسلامية. تعالى نشوف طبعا هنا الرجم، وأما الجلد فورد في الآيات، ورد في الآيات: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وأيضا فيه حديث الرجل الأجير الذي زنى بالمرأة، أن رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اقضي بيننا بكتاب الله، إن ابني كان عسيفا عند هذا، يعني أجيرا عنده، فزنى بامرأته، فسألت بعض الناس فقالوا: إن على ابنك 100 شاة ووليدة، فدفعتها إليه. ثم سألت بعض أهل العلم فقالوا: إن على ابنك جلد 100 وتغريب عام. فقال: أما الشياه والوليدة فرد عليك، أما الشياه والوليدة فرد عليك، وأما على ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المحصن وبين غير المحصن، فقال: هذا الصبي غير المحصن عليه جلد 100 وتغريب عام، وأما المرأة إن اعترفت فارجمها. ولاحظ هنا ما خدش باعتراف الولد عليها، إن ده فاسق، لا يؤخذ باعترافي على إيه؟ على غيره، لربما يريد إن هو النكاية بها فيتحمل الجلد لأجل إيه؟ قتلها، فلذلك لا يؤخذ باعترافه. وحنشوف القوانين الوضعية كيف عالجت هذا. طبعا قانون العقوبات المصري من المادة 267 في قانون العقوبات يتعلق بهتك العرض إلى المادة 277، إلى المادة 277 يتحدث عن هتك العرض. خلاصة القوانين أن المرأة إذا زنت وكانت بلغ السن 18 من عمرها، وكان هذا برضاها بغير تغرير ولا إكراه، لا تكون هناك جريمة، فيش جريمة بين الايه، طالما ان هي بلغت سن 18 سنة وان فعلت هذا برضاها، فهي حرة تتصرف في عرضها كيف شاءت في القانون. ليه؟ لان القانون لا يعاقب على الزنا، قانون ما فيش عقوبة في القانون المصري على الزنا خالص، القانون يعاقب على تلويث فراش الزوجية فقط او الاغتصاب. ما ده مش دي قضية فساد في الارض اللي هو في المادة 267 لغاية المادة 270 يتحدث عن هتك العرض بالقوة او بالتغرير او بالقاصر او بمن يعوله، فهذه المواد تتحدث في هذا الباب. لكن إذا حدث إن المرأة زنت وبرضاها، إن القانون ما يعاقبهاش، دي مسألة تخصها يعني. فكيف يكون هناك فرق بين الزنا بالرضا والزنا بغير الرضا؟ يعني هذا تفريق ليس تفريق عقلاء، هذه جريمة ولا ليست بجريمة؟ القانون لا يعدها جريمة. طيب القانون المدني المصري ينص على أن هذه المرأة لا يجوز لها أن تتصرف في 5 قروش من مالها إلا إذا بلغت 21 سنة، ما تتصرفش 5 ساغ تمن رغيف، ما تتصرفش فيهم إلا لو بلغت 21 سنة، وتتصرف في عرضها وهي 18 سنة. هذا القانون المصري، قانون الوضع المصري في قانون العقوبات. وهذا يدل على التناقض الموجود في، يا إما حتى لو أنت جيت في الشر اعمل إيه؟ حتى حاجة متساوية، خليها ما تتصرفش في عرضها إلا 21 سنة حتى يعني. ولذلك الشريعة خالية من التناقض، يقول الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب امتى بقى القانون هيعاقب؟ القانون يعاقب اذا زنت المرأة المتزوجة. اذا زنت المرأة المتزوجة فتعاقب هذه المرأة اذا رفع زوجها عليها دعوى زنا. اذا الزوج رفع عليها دعوى ايه؟ زنا، وهو الوحيد الذي يملك هذا، الوحيد اللي يحرك الدعوى، يعني لا يجوز للنيابة أن تحقق في قضية زنا إلا إذا رفع أحد الزوجين دعوى زنا على الآخر. فإذا سحب شكواه لا يجوز للنيابة أن تستمر في التحقيق. إذا لم يسحبها واستمرت النيابة في التحقيق حتى حكم القاضي بالحكم ثم سحب الزوج الشكوى لم يجوز للقاضي أن يحبسها. بدا حكم خاص بالإيه؟ بالزوج فقط عشان تلويس الفراش مش عشان الزنا. طب يعني ده حقه؟ حق الزوج؟ القانون الليبي بقى اللي منقول من القانون المصري ينص عليه، على يقول قوانين خاصة بالأسرة، عقوبة الزنا ليست من حق الله ولا من حق المجتمع، إنما هي حق الزوج أو الزوجة. طب القانون المصري يقول إن الزوجة إذا زنت وكان الزوج قد زنى في فراش الزوجية فلا تسمع دعواه في زوجته. القانون المصري. القانون الليبي يقول إذا زنت المرأة وكان زوجها قد زنى في خلال 5 سنوات سالفة فإنه ليس من حقه رفع دعوة وتكون هذه بتلك. واحدة بواحدة نحن نعرض هذا على العقلاء فقط، يعني هذا على العقلاء فقط. انظر إلى هذا التهريج، يعني هذا في أعراض. طيب هذا الزوج إذا زنى خارج فراش الزوجية ليس من حق الزوجة أن ترفع عليه دعوى زنا. ترفع عليه دعوى زنا إذا زنى في فراش الزوجية، وهذا في القانون الفرنسي رقم 402 من 399 ل 402 يقول أنه يعاقب بالغرامة المالية من 200 فرنك إلى 2000 فرنك كل من زنى بامرأة في فراش الزوجية وأتى بها وكانت معدة لذلك وتكرر منه ذلك أكثر من مرة. اشترط 3 شروط عشان يعاقبوا ب 200 فرنك، يمكن يكونوا 20 جنيه ولا حاجة، عشان يعاقبوا بالعقوبة دي 3 شروط: أن يأتي بامرأة أعدها لذلك، وأن يكون في فراش الزوجية، وأن يتكرر منه ذلك أكثر من مرة. يعني لو مرة مش مشكلة، مرتين تعدي برضه. فالقانون المصري نائل عن القانون الفرنسي في هذه القصة. فالرجل إذا زنى خارج فراش الزوجية ليس من حق زوجته رفع دعوى زنا عليه. طب إذا زنى في فراش الزوجية ترفع عليه دعوى زنا، وتعاقب المرأة إذا زنت المتزوجة بالسجن لمدة 2 سنين والرجل يعاقب ب6 أشهر. طب إيه التفريق ده؟ احنا قلنا الراجل ياخد، المرأة تاخد نصف ميراث الرجل. قالوا لا، عايزين مساواة. طب انتوا حتى عملتوا مساواة؟ خليتوا العقوبة 2 وسنتين؟ هذا كله كفر. حتى لو 2 سنين، لو 100 سنة حتى، لكن انا ما عايز اقول لك فين المساواة. طب حتى هنا فين المساواة؟ المرأة تعاقب بالسجن لمدة 2 سنين، ها، والرجل يعاقب بالسجن لمدة 6 أشهر. يقول ايه؟ ويجوز للقاضي تخفيف الحكم الى ايقاف التنفيذ، مع قول الله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يقول لك ويجوز للقاضي أن يخفف الحكم إلى إيقاف التنفيذ. هذا المادة 9 إجراءات من قانون العقوبات هي التي يعني تحدد هذا أنه القاضي ممكن يخفف عليها الحكم وإلى إيقاف التنفيذ. طيب في المادة 9 القانون رقم 9 الصادر سنة 1969 من رئيس مجلس الوزراء اسمه قانون منظم للدعارة في مصر، ينص على أن المرأة تعاقب بالقوانين سالفة الذكر اللي هي 273 و74 و77 والمادة 9 إجراءات من قانون العقوبات إذا زنت أكثر من مرة وأخذت على ذلك أجرا. إذا زنت أكثر من مرة وأخذت على ذلك إيه؟ أجرا. يعني لو زنت مرة وخدت أجر مش مشكلة تعد، لو هي زنت 100 مرة وما خدتش أجر مفيش مشكلة، فهنا بيعاقبها إيه؟ عشان تشتغل بدون ترخيص معهاش رخصة، فعشان كده بتاخد أجر، يبقى هنا خالفة الإيه؟ القوانين المعمول بها في البلاد من أنه لازم كل صاحب مهنة أن يكون معه إيه؟ رخصة، وبالتالي هذه ليس معها رخصة للعمل فتعاقب بالقوانين سالفة الذكر اللي هي لي. طب والراجل اللي زنى بها شاهد عليها يشهد أنه زنى بها وعطاها أجر ويروح وهي تتعاقب. احنا بنضحك على البلاء الموجود، يعني هل تتصورون ان هناك اناس وصلوا الى هذه الخسة في الاعراض؟ لو بهائم فهناك بهائم تغار على انثاها، بهائم تغار على انثاها، وليس هناك بهيمة لا تغار على انثاها الا الخنزير. يعني لو شبهنا سيكون التشبيه بالخنزير، لأنه ليس هناك ثمة بهيمة لا تغار على أنثاها إلا الخنزير. فهذه انظر إلى هذه التفريقات. طب قانون في العقوبات القتل، طبعا قانون العقوبات في الزنا قال إن عقوبة الزنا ليست من حق الله ولا من حق المجتمع. طب عقوبة القتل، لو أن رجل قتل رجلا عمدا صار الدم دم المقتول من حق من؟ أولياء الدم اللي هم أولياء القتيل اللي هم الورثة، فإذا عفوا خلاص القاتل ده إيه؟ خلاص يروح. لو طلبوا الدية يأخذون الدية، لو طلبوا الدية وزيادة صلحا يأخذون الدية وزيادة صلحا. لو أنهم طلبوا القصاص كلهم الورثة يبقى الحاكم يقتل. لو أن أولياء الدم في القانون هنا القانون الوضعي عفوا عن القاتل يقول لك لا، بس فين حق المجتمع؟ الشهامة تاخدهم بقى، أما فين حق المجتمع؟ طب وفين حق المجتمع في الزانية والزاني؟ فين هو؟ لا ده القضية دي تخص الزوج. طب دي ما تخص أولياء الدم، مع أن قضية عقوبة الزنا ليست حق للزوج ولا للزوجة. تناقض الثاني، لو أن رجل دخل فوجد رجلا على امرأته فقتلهما أو قتل الرجل، فإنه يخفف الحكم إلى السجن 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ، لأن هذا دفاع عن عرضه. طب لو المرأة دخلت ووجدت زوجها مع امرأة أخرى فقتلتها تعاقب بالسجن على القتل العمد. طب إيه الفرق بين المرأة وبين الرجل؟ فين المساواة اللي الناس بيطالبوا بها؟ هي إذا قتلتها. طب شوفوا، لو أن الرجل هذا وجد الرجل على امرأته فقتلها، فقتل الرجل وجد رجل على امرأته فقتله، لا يعاقب، لأن عمر رضي الله عنه دخل عليه رجل ومعه سيف يقطر دما، فدخل خلفه أناس فقالوا يا أمير المؤمنين هذا الرجل قتل صاحبنا. فقال وما ذاك؟ قال والله يا أمير المؤمنين دخلت على امرأتي فضربت بالسيف على فخذيها، فإن كان بينهما أحد فقد قتل. فقال أهو ذاك؟ قالوا نعم. فأخذ منه السيف فهزه فقال إن عادوا فعد. فهذا ماشي، يبقى الرجل ده ما عليهوش حاجة. يقول لك لو أن أبوها دخل عليها فوجد رجل على امرأتي فقتله يعاقب بالسجن على القتل العمد. ليه عم؟ يقول لك أصل ده مش من حقه، ده من حق الزوج مش من حق أبوها، أبوها ده ترتور. هو فين العرض؟ ده الراجل الزوج ده ممكن يطلقها وتعير بمين؟ مين اللي يعير؟ الزوج. الزوج هيقول دي فاسده واهلها فاسدين وكذا وكذا، مين اللي هيعير بيها؟ القانون يقول اذا كان قتل ابوها اللي قتل يعاقب بالسجن على القتل العمد، واذا كانت الرجل ده هو الزوج اللي قتل لا ينخففوا عنه عشان ده حق الفراش. ده خبل. يعني انظر الى هذه التناقضات اولا بينها وبين بعضها في القوانين، وشوف السفه اللي موجود في هذه القوانين. أنا أردت أن أعرض للجزئية واحدة في هذا وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.